القضية دي كان فيها معضلة غريبة. بيت فيه 4 أشخاص وجريمة سرقة، وتقرير بصمات بيؤكد وجود بصمات لـ3 بس والرابع لأ. ومن هنا كانت المعضلة والحيرة، لأن الـ3 اللي كشف التقرير عن وجود بصماتهم هم أصحاب المبلغ المسروق. يبقى إزاي حيكون المالك سارق؟ هل هو الطمع مثلا؟ خصوصا والتحقيق أثبت الخلافات بين الـ3. بس لا هو الطمع ولا الخلافات، لكن الرابع بتاعهم. يعني انت يا شادية؟ لقيته كان في اوضتي يا باشا. ما تتريقيش يا شادية، الحقيقة انك كنت فاكرة نفسك أذكى من الجميع. انا لا قلت أذكى ولا أغبى، انتوا بس اللي مصممين تلبسوني التهمة. انت شايفة كده؟ هقول ايه اذا كنتوا فتشتوا اوضتي وما لقيتوش حاجة، والبصمات اللي على المفتاح ماليش فيها، يبقى متهمة ازاي بقى؟ ما هو زي ما لقينا على المفتاح بصمات للـ3 وانت لأ، لقينا برضو على حاجة تانية بصمات ليكي لوحدك والـ3 لأ. ها؟ حاجة ايه؟ الغسالة يا شادية، الغسالة الفول اوتوماتيك القديمة اللي انت طلبت تاخديها من ريحة المرحومة. طيب ومالها الغسالة؟ ما انا استأذنت الجماعة ووافقوا يدوهالي. صح، وكنت خلاص قبل اكتشاف السرقة بدقايق هتروحي تجيبي نص نقل وتنزليها، لولا ياسين بيه طلب منك تعمليله فنجان قهوة. مش فاهمة برضو، يعني فيها ايه لما بصماتي تكون على الغسالة؟ ما هو طبيعي، ما هي الغسالة في الشقة وكل لا يا شادية، مش طبيعي انك تلمسيها او تتعاملي معاها، خصوصا وهي مكسية بغطى المشمع ومركونة بقالها 3 سنين من غير استعمال. يبقى وجود بصماتك على قلب الغسالة من الداخل لازم يكون حديث، وده هو اللي أثبته الخبير. بصماتك على الغسالة من 2 بس، وبالتحديد اليوم اللي المرحومة نجاح صرحت فيه لسناء وعلا عن مكان الفلوس. وانا كان ايه عرفني اللي قالته المرحومة لبنات اخواتها؟ الجميع قالوا ملحوظة واحدة، وهي انك غاوية تتصنطي على البيبان. مسألة سماعك حوارهم مع المرحومة دي مؤكدة وطبيعية يا شادية مهما انكرتي، يعني من المؤكد كان عندك المعلومة. والفرق اللي بينك وبين سناء وعلا هو التوقيت. سناء وعلا الاتنين راحوا فعلا يتأكدوا من وجود المفتاح، انما تاني يوم لو واحدة منهم كانت كملت وفتحت الدرج ما كانتش هتلاقي الفلوس. انت طبعا عارفة ليه يا شادية. انا انت بمجرد ما سمعت حوار المرحومة مع سناء وعلا جريتي فورا ودورتي وخدت المفتاح وفتحت الدرج وخدت الفلوس، وذكائك خلاكي تمسحي البصمات من على المفتاح، وبسرعة برضو هداكي ذكائك تخبي الفلوس فين؟ في الغسالة القديمة يا شادية. واللي متأكدة انك لما تطلبيها منهم مش هيرفضوا يدوهالك، وعشان كده كان نفسك تخرجيها من البيت قبل ما يكتشفوا السرقة. ها؟ ما تسمعيني صوتك يا شادية. طب انتوا طبعا لقيتوا الفلوس في الغسالة بحطت ايديكي، وإلا ما كناش قبضنا عليك يا شادية. ها؟ عاوزة تقولي حاجة تانية يا شادية؟ الله يسامح نجاح هانم بقى مطرح ما راحت، لو كانت راضتني ما كنتش هعمل كده. خدها حضرة الضابط وكمل إجاباتك.